يا حبيبي دايما مع بعض ليه؟ وسألوني سألوني بينا ليه؟ دايما يا حبيبي دايما مع بعض ليه؟ وسألوني سألوني بينا ليه؟ دايما يا حبيبي دايما مع بعض ليه؟ وليه الفكر يسرح ومرة واحدة بفرح ساعة ما اشوف عيني؟ وليه دايما بفكر وكل ما داري اكتر يبان خوفي عليك؟ سألوني سألوني يا حبيبي سألوني سألوني بينا ايه؟ هوانا وعن ساعة لقانا وكلامنا لبعضنا بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه؟ بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه واحنا لوحدنا؟ سألوني عن هوانا وعن ساعة لقانا وكلامنا لبعضنا بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه؟ بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه واحنا لوحدنا؟ سألوني عن هوانا وعن ساعة لقانا وكلامنا لبعضنا بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه؟ بنقابل بعض ليه؟ بنقول لبعض ايه واحنا لوحدنا؟ سألوا عن سر حبي قالوا مهما أخبي حبك حيبان عليا أول ما تيجي جنبي ينادي لك دق قلبي وبتشغلك عيني. سألوا عن سر حبي قالوا مهما أخبي حبك حيبان عليا ما تيجي جنبي ينادي لك دق قلبي وبتشغلك عيني. وسألوا عن سر حبي قالوا مهما أخبي حبك حيبان عليا أول ما تيجي جنبي ينادي لك دق قلبي وبتشغلك عيني. فكر يسرح ومرة واحدة بفرح ساعة ما اشوف عينيه؟ وليه دايما بفكر وكل ما داري اكتر يبان خوفي عليك؟ سألوني سألوني يا حبيبي سألوني سألوني بينا ايه؟ يقسوا علي قلبك والحب في أوله يا حبيبي الحب في أوله. والناس الناس الناس فهم اللي بينا لكن مالهم ومالنا. الناس فهم اللي بينا لكن يسألوا حبيبي دايما يسألوا وأنا خايف أقول بحبك يقسوا علي قلبك والحب في أوله يا حبيبي الحب في أوله بحبك يقسوا علي قلبك والحب في أوله يا حبيبي الحب في أوله والناس الناس الناس فهم اللي بينا لكن مالهم ومالنا الناس فهم اللي بينا لكن مالهم ومالنا ليه دايما يسألوا يا حبيبي دايما يسألوا وأنا خايف أقول بحبك يقسوا علي قلبك والحب في أوله يا حبيبي الحب في أوله وأحلف لك مهما يقولوا راح أحبك عمري بطوله أحلف لك مهما يقولوا راح أحبك عمري بطوله وأحلف لك مهما يقولوا راح أحبك عمري بطوله وأحلف لك مهما يقولوا راح أحبك عمري بطوله لا كلامهم هيقسينا ولا لوم هيأثر فينا لا كلامهم هيقسينا ولا لوم هيأثر فينا لا كلامهم هيقسينا ولا لوم هيأثر فينا والشوق بينا هيكبر والحب هيبقى أكتر ومين يقدر عليه يا حبيبي سألوني يا حبيبي سألوني سألوني بينا ايه